المسلم يجب أن لا يضيع وقته، مسؤول عن أيامه وعن وقته وعن عمله، فهو من عمله. بل الإنسان وقت، لأنه إذا ذهب شيء من وقته فقد ذهب جزء منه، وإذا ذهبت أيامه بدون اكتساب خير فهو خاسر. فيجب أن يستغل أيامه ووقته ووقت الفراغ فيما ينفعه في طاعة الله، ولا يضيع الوقت. فإن ضيع الوقت في المعاصي فهذا أكبر وأعظم، معنى ذلك أن الإنسان يتقرب إلى عذاب الله جل وعلا، نسأل الله العافية. يجب أنه يستشعر أنه عن قريب سينتقل من هذه الدنيا وهو لا يدري متى يفجأه الموت. قد يأتيه الموت وهو غافل، كما يشاهد الناس الآن كثيرا، موت الفجأة من الحوادث والسكتات وغيرها. قد يكون مقيما على ذنب، وكان الإنسان مثلا الشيطان يسول له ونفسه أنه سيتوب، قد لا يتمكن من ذلك. المقصود أن الإنسان في الحقيقة عبارة عن الأيام والليالي، وكل ساعة تقربه إلى الموت، وإذا مات ختم على عمله، ما يستطيع أن يستزيد حسنة أو يمحو عن سيئاته سيئة. فالعاقل يجب أن يكون متنبها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الصحة لا تدوم الإنسان، يكبر ويعجز وقد يمرض وقد يعترضه شيء من الفتن التي تشغله، والفراغ كذلك ما يكون دائما فارغا. فإذا ضيع الإنسان هذا، ضيع هاتين النعمتان، هاتين النعمتين يعني صحته ضيعها بدون اكتساب الخير وما يكون سببا للسعادة، فهو مغبون. وكذلك إذا ضيع فراغه كونه فرغ، لأن فراغه يجب أن يستعمله بما فيه خير له من طاعة الله جل وعلا والعمل الذي يكون حسنات. فإن كانت انعكست القضية، استعمل مثلا صحته في المعاصي وفراغه كذلك فيها، هذه معنى علامة الشقاء، نسأل الله العافية.